الملابسة إذ هما في يوم واحد، سورة عبس. سبب النزول صدر هذه السورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إسلام قريش، وكان يدعو أشرافهم إلى الله تعالى ليسلموا فيسلم بإسلامهم غيرهم. فبينما هو يوما مع رجل من عظمائهم، قيل هو الوليد بن المغيرة، وقيل عتبة بن ربيعة، وقيل أمية بن خلف، وقال ابن عباس كانوا جماعة، إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم أعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكبر ذلك. أيوة أحمد. أحسن الله عليكم. وقال ابن عباس كانوا جماعة، إذا أقبل عبد الله بن أم مكتوم الأعمى فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، وكرر ذلك وهو لا يعلم بتشاغله بالقوم. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الأعمى لكلامه، فعبس وأعرض عنه. وذهب الرجل الذي كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى عبد الله بن أم مكتوم بعد ذلك يقول مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، وبسط له رداءه، وقد استخلفه على المدينة مرتين. عبس وتولى، أي عبس في وجه الأعمى وأعرض عنه. وقال ابن عطية في مخاطبته بلفظ الغائب مبالغة في العتب لأن في ذلك بعض الإعراض. وقال الزمخشري في الإخبار بالغيبة زيادة في الإنكار. وقال غيرهما هو إكرام للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه له عن المخاطبة والعتاب، وهذا أحسن. أن جاءه الأعمى في موضع مفعول من أزه، وهو منصوب بتولى أو عبس. وذكر ابن أم مكتوم بلفظ الأعمى ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره، وفي هذا دليل على أن ذكر هذه العاهات جائز إذا كان لمنفعة أو يشتهر صاحبها بها، ومنه قول المحدثين سليمان الأعمش وعبد الرحمن الأعرج وغير ذلك. وما يدريك أي شيء ليدل أن عماه هو الذي على حال أوجب احتقاره في نظر يعني ذكر ابن مكتوم بلفظ الأعمى قال ليدل أن عماه هو الذي أوجب احتقاره في نظر، بل يقال ليدل أن عماه هو السبب الذي جعله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينتبه، فهو عذر واعتذار لعبد الله بن أبي لياسف لعبد الله بن مكتوم عن سبب اعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله وهو يتكلم مع الناس. يعني قد يقول قائل طيب عبد الله بن أم مكتوم هو الذي أخطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخطأ عليه يعني ابتداء، نقول لا، الله تعالى قال أعمى ليدل على أن خطأ ولم يكن مقصودا ولم يكن منتبها لما رأى. نعم. أحسن الله عليكم. وما يدريك أي أي شيء يطلعك على حال هذا الأعمى لعله يزكى أي يتطهر وينتفع في دينه بما يسمع منك. أما من استغنى فأنت له تصدى أي تتعرض للغني رجاء أن يسلم. وما عليك ألا يزكى أي لا حرج عليك إذا لا يتزكى هذا الغني. وأما من جاءك يسعى إشارة إلى عبد الله بن أم مكتوم، ومعنى يسعى يسرع في مشيه من حرصه على طلب الخير، وهو يخشى أي يخشى الله أو يخاف الكفار وإذايتهم له على إتيانك. وقيل جاء وليس معه من يقوده فكان يخشى أن يقع، وهذا ضعيف. فأنت عنه تلهى أي تشتغل عنه بغيره من قولك لهيت عن الشيء إذا تركته. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأدب بما أدبه الله في هذه السورة، فلم يعرض بعدها عن فقير ولا تعرض لغني، وكذلك أتبعه فضلاء العلماء، فكان الفقراء في مجلس سفيان الثوري كالأمراء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء. كلا ردعا عن معاودة ما وقع العتاب فيه، إنها تذكر فيه وجهان، أحدهما إن هذا الكلام المتقدم تذكرة أي موعظة للنبي صلى الله عليه وسلم، والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس، فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد. وهذا أرجح معاوية. نعم. بس أنا في واحد الأخ عمار أيوه خلاص سكر الصوت، تفضل كمل شو. والآخر إن القرآن تذكرة لجميع الناس فلا ينبغي أن يؤثر فيه أحد على أحد، وهذا أرجح لأنه يناسبه فمن شاء ذكره وما بعده. وأنث الضمير في قوله إنها تذكرة على معنى القصة أو الموعظة أو السورة أو القراءة، وذكره في قوله فمن شاء ذكره على معنى الوعظ أو الذكر أو القرآن. في صحف صفة لتذكرة أي ثابتة في صحف، وهي الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ، وقيل هي مصاحف المسلمين مرفوعة إن كانت الصحف إن كانت الصحف والمصاحف فمعناه مرفوعة الأقدار، وإن كان صحف المقدار فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء. نعم، أنا عندي معناه مرفوعة المقدار، هكذا عندك؟ نعم شيخ، فمعناه مرفوعة المقدار. أي تمام تمام، أحسن الله عليكم. وإن كان صحف الملائكة فمعناه كذلك أو مرفوعة في السماء ومطهرة، أي منزهة عن أيدي الشياطين، بأيدي سفرة هم الملائكة، والسفرة جمع سافر وهو الكاتب، لأنهم يكتبون القرآن في الصحف، وقيل لأنهم سفراء بين الله وبين عباده، وقيل يعني القراء من الناس، والأول أرجح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي أنه يعمل مثل عملهم في كتابة القرآن وتلاوته، أو له من الأجر على القرآن مثل أجورهم. قتل الإنسان دعاء عليه على ما جرت به عادة في العرب من الدعاء بهذا اللفظ، ومعناه تقبيح حاله، وأنه ممن يستحق أن يقال له ذلك. وقيل معناه لعن وهو بعيد، ما أكفره تعجب من شدة كفره، مع أنه يجب عليه خلاف ذلك. من أي شيء خلقه؟ توقيف وتقرير. ثم أجاب عنه بقوله: من نطفة خلقه، يعني المني. ومقصد الكلام تحقير الإنسان، وأنه يجب عليه أن يعظم الرب الذي خلقه فقدره، أي هيأه لما يصلح له ومنه، وخلق كل شيء فقدره تقديره. وقيل معناه جعله على مقدار معلوم في أعضائه وأجله ورزقه وغير ذلك. ثم السبيل يسره، نصب السبيل بفعل مضمر، فسره يسره. وفي معناه ثلاثة أقوال: أحدها يسر سبيل خروجه من بطن أمه، والآخر أنه سبيل الخير والشر كقوله: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الثالث سبيل النظر السديد المؤدي إلى الإيمان، والأول أرجح لعطفه على قوله: من نطفة خلقه فقدره، وهو قول ابن عباس. ثم أماته فأقبره، أي جعله ذا قبر، وقال: قبرت الميت إذا دفنته، وأقبرته إذا أمرت أن يدفن. ثم إذا شاء هذا المميت. أصلا في الاستدلال على دفن الميت، إن بعض أنا استمعت من بعض العلماء يعني الفضل، لكن فاته قال لا يوجد دليل على دفن الميت في التراب، يعني يقول إن الميت في أي مكان الموضع أهم شيء إنه بس يعني دوارة. لكن هذا غير صحيح، يعني هذه الآية التي معنا أماته فأقبره، أيضا قوله تعالى فيما مر معنا في سورة المرسلات اللي سمى الله تعالى الأرض كفاتها، يعني كفاء للأحياء وللأموات، الأموات كيف تكون كفات لهم إلا بدفنها. قصة ابني آدم مع الغراب لما يريه كيف يوالي سوى أخيه، وجاء في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أنت لا تدافنوا إلا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. هذا دليل على وجوب الدفن. فقضية أن الأمر في واسع كما قال بعضهم، واسع يحرقه ولا يغرقه ولا لا، أصلا حتى الإلقاء في الماء للاضطرار إذا كان سيخشى عليه من العفن ولم يدفن، هنا يجوز وضع الماء بدلا. نعم، أحسن الله عليكم. ثم إذا شاء أنشره، أي بعثه من قبله، قال: نشر الميت إذا قام وأنشره الله. والإشارة بإذا شاء ليوم القيامة، أي الوقت الذي قدر أن ينشره فيه. كلا ردع للإنسان عما هو فيه، لما يقضي ما أمره، أي لم يقضي الإنسان على تطاول عمره ما أمره الله. قال بعضهم: لا يقضي أحد أبدا جميع ما افترض الله عليه، إذ لا بد للعبد من تفريط. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أمر بالاعتبار في الطعام كيف خلقه الله بقدرته ويسره برحمته، فيجب على العبد طاعته وشكره، ويقبح معصيته والكفر به. وقيل فلينظر إلى طعامه إذا صار رديعا، فيرى الآية على أن القول الثاني صحيح. وانظر كيف فسره بقوله: إن صببنا الماء صبا وما بعده ليعدد النعم ويظهر القدرة. وقرئ أن صببنا بفتح الهمزة على البدل من الطعام. شققنا الأرض بمعنى يعني بخروج النبات منها، حبة يعني القمح والشعير وسائر الحبوب، وقضبة هي الفصفصة، وقيل علف البهائم. واختار ابن عطية أنها البقول، وشبهها مما يؤكل رطبة. غلبة أي غليظة ناعمة. وأبى الأب المرعى عند ابن عباس والجمهور وقيل التبن. وقد توقف في تفسيرها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما الصاخة من أسماء القيامة، وهي مشتقة من قولك صخ الآذان إذا أصمها بشدة صياحه، فكأنه إشارة إلى النفخة في الصور أو إلى شدة الأمر حتى يصخ من يسمعه بصعوبته. وقيل هي من قولك أصاخ للحديث إذا استمعه، والأول هو الموافق للاشتقاق. يوم يفر المرء من أخيه الآية ذكر فرار الإنسان من أحبابه ورتبهم على ترتيب الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر، لأن الإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره، وإنما يفر منهم لاشتغاله بنفسه. وقيل إن فراره منهم لألا يطالبوه بالتبعات، والأول أرجح وأظهر لقوله لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هو مشغول بشأنه من الحساب والثواب والعقاب حتى لا يسعه ذكر غيره. وانظر قول الأنبياء عليهم السلام يومئذ نفسي نفسي، وجوه يومئذ مسفرة أي مضيئة من السرور، وهو من قولك أسفر الصبح إذا أضاء عليها غبرة أي غبار، والقطرة أيضا الغبار. فقال ابن عطية الغبرة هي من العبوس والكرب، هي من العبوس والكرب كما يعتري وجه المهموم والمريض، والقطرة هي غبار الأرض. وقال الزمخشري الغبرة غبار يعلوها، والقطرة سواد فيعظم قبحها باجتماع الغبار والسواد. طبعا في قوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كما ذكر المؤلف هنا ذكر الترتيب على حسب الحنو والشفقة، فهو بدأ من الأدنى إلى أن وصل الأعلى، وهذا ترتيب جميل، لأن لو بدأ بالأعلى، لو قال مثلا يوم يفر المرء من بنيه ثم قال ويفر من أمه وأبيه ثم قال يفر من أخيه، نقول مجرد قوله يفر من بنيه كافي بإثبات أنه يفر من دونهم من باب أولى، فيصبح ذكرهم لا فائدة منه. لكن لما يذكر الأقل حنوا وقربا يا الرجل هو الأخ، ثم الوالدين، ثم الأبناء، يكون الترقي هنا ترقي مقبول ومعقول. يفر المرء من أخيه وأمي وأبي وصاحبتي وبنيه، ترقي مرتفع. زين، لماذا في الآية الأخرى قال يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، فبدأ بالعكس، الفداء غير الفرار، الفداء يفدي الإنسان بأعلى شيء، فإن رفض يبحث عن الأقل، يعني لأنه هو يضيفهم إلى الأول فيزداد، يعني يزداد المفدى به. نعم. أحسن الله. أحسن الله. تفضل سيد. التكوير. سورة التكوير ذكر الله